لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الأمان، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي انتطت نفسي من هواها، فوا هل لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك ناجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك ناملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطائي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي بي منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجا إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ضمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية السوء ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقالي مشيئتي،

برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. ثم اسجد وقل: إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهوائي غالي وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب، فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب؟ اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد. يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل على محمد وعلى آله الطيبين